إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، وذكرنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للإسلام، وايش فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وقد تكلمنا عن الصلاة والزكاة، ثم وقفنا عند وتصوم رمضان. والصيام لغة، وايش هو الصيام لغة؟ هو الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك، هذا هو الصيام. ولهذا إيش قالت مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الإمساك عن الكلام. وما هو الصوم في الاصطلاح؟ تفضل. إذا نجمع في المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل، لابد أن يكون هذا القيد. قد تمسك ولا تقصد بذلك التعبد لله عز وجل، فلا ينفع كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فهذا هو أن تصوم رمضان، وهذا فيه أيضا جواز إطلاق اسم رمضان على رمضان دون ذكر الشهر، دون ذكر الشهر رمضان، وإنما رمضان فقط يجوز الإطلاق على هذا الشهر اسم رمضان، بخلاف من أنكر أنه لا بد أن يقيد بشهر رمضان. والمفطرات معلومة، المفطرات معلومة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام، لكن هناك ذكر العلماء أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط، أولا أن يكون عالما، ثانيا أن يكون ذاكرا، ثالثا أن يكون مريدا قاصدا. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فلا نقول بأنه قد أفطر في رمضان. أن يكون عالما، أن يكون يعلم بأنه رمضان، قد يصبح وليس عنده علم بأنه دخل شهر رمضان، فيأكل في الصباح ثم يأتي الظهر ويتغدى، فإذا بالناس يخبرونه بأن هذا أول يوم في رمضان وما كان عنده علم، إيش هذا؟ يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يمسك، لأنه هو وإن أفطر في الصباح وتغدى الغداء لكن لم يكن على علم بأنه رمضان، فلما أعلم هنا يبدأ الوجوب في حقه، فيلزمه أن يمسك. إذن يشترط العلم أن يكون عالما بدخول رمضان، ثم أن يكون ذاكرا عند الإفطار، يكون ذاكر، إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أو أكل وهو ناس إيش فليتم صومه، يعني من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه نسي. وهذا الحديث قوي جدا في رد على علماء المالكية الذين يقولون بقضائه، والصحيح أن لا، ليس عليه قضاء، بدليل ماذا؟ قال صومه. نعم، حتى النفلة نعم، فمن أفطر ناسيا في الفرض أو النفل فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، ويتم صومه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، أضافه إليه لأنه باق الصوم على أصله وأن صومه صحيح ولا شيء عليه. تبقى مسألة أنك إذا تذكرت وفي فمك شيء، هذا هو المسألة. فإذا كنت أكلت وأكلت ثم تذكرت وفي فمك لقمة، نقول احذر أن تبلعها، ما تقول أكلنا أكلنا نكمل، لا لا يا شيخ مش هكذا، احذر أن تبلع. مجرد أن تتذكر الآن الحكم ينطبق عليك، فإذا فعلتها وقعت في المحظور، فلا بد أن تطرحها خارجا. الثالث هو أن يكون مريدا قاصدا. نعم. أكمل أكمل، خذ راحتك أكمل. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بين يدي أحدكم إناء وسمع النداء فليقضي منه حاجته، أكمل ولا حرج عليك. لكن بين يديك، مش تسمع النداء وتذهب إلى المطبخ لتجهز، لا، يكون بين يديك، يعني أنك تأكل وتشرب. القيد الثالث، يشقل الشرط الثالث، أن يكون مريدا. فإذا لم يكن مريدا الثالث، إذا لم يكن مريدا صومه صحيح. مثلا أنت تمضمض أثناء الوضوء، فقدر الله ما شاء فعل، تسرب الماء، إيش؟ لا شيء عليك، لا حرج عليك. فإذا مريدا أن تتمضمض مثلا فيتسرب شيء، أو تستنشق فيتسرب شيء إلى الجوف، أو مثلا يمر بك شيء مثلا من البخور مثلا فتتسرب، وهو جرم يعني يتسرب إلى جوفك، فهذا لا يبطل الصيام. لماذا؟ لأنها لأنك لم تكن قاصدا. كذلك السباحة، قد تكون في البحر مثلا وأنت تتقن السباحة، مش من تتقن السباحة وأنت على يقين بأنه لن يتسرب شيء مثلا إلى الداخل، فقدر الله ما شاء رفعت رأسك فإذا الموجة تفاجئك وتسرب شيء إلى الجوف، نقول صيامك في هذه الحالة صحيح ولا شيء عليك. لكن احذر السباحة في رمضان، احذر من هذه المسألة، لأن قد تورط نفسك من حيث لا تشعر. قال تصوم رمضان وتحج البيت. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الخمسة، بعد رمضان ذكر الحج. وما هو الحج لغة؟ الحج لغة هو نعم القصد، أحسنت، القصد والزيارة، أن تقصد، هذا من الناحية اللغوية، أن تقصد هذا هو الحج. وفي الاصطلاح هو تقصد إيش؟ تفضل. تقصد مكان مخصوص في وقت مخصوص ل لا مكان مخصوص هو مكة، تعبدا لله عز وجل أو لأداء شعائر مخصوصة. نعم. هذا أنت يعني ذكرته بتعريفه، ذكرته بحده، ولكن إذا ذكر في المخصوص والمخصوص والمخصوص هذا أفيد لطالب العلم لأنه يكون شامل. إذن تقصد مكان مخصوص وهو بيت الله جل وعلا، في وقت مخصوص هو متى؟ في ذي الحجة، ولأداء شعائر مخصوصة وهي المناسك المأمور بها، هذا هو الحج. وهل يدخل في ذلك العمرة؟ يعني هل يدخل في الركن العمرة من الأركان الخمسة؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن العمرة لا تدخل في الأركان الخمسة، لكن هل تدخل في الحج؟ الصحيح نعم. إذن الآن إيش اللي يلزمنا في الحج الآن؟ وهو القول الصحيح، يلزمنا التمتع. الآن من حج يلزمه أن يتمتع، يعني يدخل العمرة في الحج فيعتمر ثم يتحلل ثم يدخل في الحج، يلزمه هذا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو قارن، لكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتحللت، يعني أنه ليش الذي جعله لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنه ساق الهدي معه، ساق الهدي معه. فلهذا العمرة تدخل في الحج من جهة أداء المناسك، ولكن هل هي ركن؟ لا. طيب هل هي واجبة مستحبة من غير الحج؟ هل هي واجبة مستحبة؟ الصحيح أنها واجبة، صحيح أنها واجبة. لمن؟ لمن استطاع. ولهذا رسالة نوجهها لإخواننا، والله هذه النقطة فيها تساهل كبير جدا سبحان الله، يعني الشباب سبحان الله يسافرون إلى إسبانيا، السفر أصلا سياحة لا يجوز إلى بلاد الكفر، سافرون إلى دبي وإلى إسطنبول ولم يعتمر ولو مرة واحدة. والله مشكلة صراحة. هؤلاء ما وفقوا أبدا، والله حرم هؤلاء، ما ترك مكانا في العالم إلا وسافر إليه، ولكن العمرة لم يذهب ولو مرة واحدة. هو يستطيع، نحن ما نتكلم عن الحج الآن، نتكلم عن العمرة. وحتى من الناحية النفقة لا تكلف أقل بكثير من سفرته إلى هذه البلدان التي ذكرتها. على كل حال الصحيح أنها واجبة لمن استطاع على فعل ذلك، وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: والصحيح أن العمرة دون الحج أي ليست من أركان الإسلام، لكنها واجبة يأثم الإنسان بتركها إذا تمت شروط الوجوب. وهذا أيضا ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: نعم. أي نعم، حتى نفس الشيء، حتى نفس هي نفس الشيء. قال: إذا استطعت إليه فقط يزال الوقت، فقط يزال الوقت في العمرة، لا يقيد بالوقت. قال: إن استطعت إليه سبيلا. طيب، إن استطع إليه سبيلا، هذا لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، ليش قيد بمن استطاع؟ معلم أن العبادة كلها موقوف على الاستطاعة أو لا؟ طيب، هل الصلاة ما تحتاج الاستطاعة؟ هل الطهارة؟ هل الصيام؟ هل كلها تتوقف على الاستطاعة؟ لكن ليش ذكر الحج؟ لوجود مشقة، نعم، لوجود مشقة زائدة، وحتى من الناحية الكلفة أيضا المادية ووجود المشقة، لهذا ذكرت الاستطاعة في الحج، مع العلم أن العبادات الأخرى كلها يدخل فيها الاستطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الأظهر. ماذا قال له جبريل عليه السلام؟ قال له: صدقت، صدقت. يعني هنا يعني يا محمد أخبرت بالصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. يعني كيف الآن يعني جبريل عليه السلام يسأل، والسائل غالبا يكون جاهلا أو لا، يكون جاهلا، ولكن يقول له صدقت، والذي يقول صدقت يكون عالما، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هو سيسأل ويقول له صدقت. والغريب في الأمر أن هذا الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور لا يستطيع أحد أن يخبر بها، ما يستطيع أحد، لأن هذا يخبر عن الإسلام، وهذا لا يعلمه إلا رسول الله. وهذا الرجل لم يعرف أنه تلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس إلى النبي، لأنه لا يعرفه منا أحد، فكيف يقول له صدقت؟ إذن الصحابة أشكل عليهم: من هذا الرجل يقول يسأله ويصدقه؟ إذن هناك شيء. قال: فأخبرني عن الإيمان. الآن الصحابة الرجل عندهم مبهم، ما يعرفونه، ولكن هناك أمارات على أن الرجل له علم، له دراية. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، الإيمان لغة إيش هو؟ تفضل. هو التصديق، وهذا هو المشهور عند العلماء، أن الإيمان هو التصديق، وأصح منه أن الإيمان هو الإقرار، هذا أصح منه، وهو الذي قواه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. أحسنت، بين الفرق بين الإسلام والإيمان. فإذا الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان الأحكام، هذا هو الصحيح، الإقرار. أين لغة؟ نعم، المستلزم للقبول والإذعان. وليش اخترنا الإقرار؟ لأن التصديق صدق فعل متعد، بخلاف الإيمان فهو فعل لازم، فتقول صدقه ولا تقول صدق به، بخلاف الإيمان تقول آمن به ولا تقول آمنه. إذن آمن به هذا لازم، وصدقه هذا متعد، يتعدى إلى المفعول به مباشرة بدون شيء بدون عامل. فإذا كونه متعافى يطابق الإقرار الإيمان. وأما ما ذكره اللقاني في جوهرة التوحيد عند الأشاعرة إيش هو الإيمان؟ وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن عندهم الإيمان إيش هو؟ هو التصديق فقط، واختلفوا في النطق، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. هنا وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن دعوة المعروفة التي ظهرت ويدندن حولها البعض بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وأنه ليس هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، فهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والمؤتمر الذي عقد في جروزني عارضة طويلة، مؤتمر لأهل السنة والجماعة، ولا واحد حضر ممن يمثل أهل السنة والجماعة من أهل الأثر والسلف. لم كان هناك أشاعرة، كان هناك صوفية، فهم جعلوا أنفسهم على رأس أهل السنة والجماعة، ويخالفون أهل السنة والجماعة في الإيمان. هذا أنا ما أذكر لكم النقاط الأخرى. الآن عندنا مصادر التشريع في خلاف والإيمان، وستأتي مباحث أخرى إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. والإيمان في الاصطلاح هو إيش؟ هو قول وعمل واعتقاد، وإن شئت قلت قول وعمل، فيدخل فيه الاعتقاد ضمنا، وإن شئت قلت قول وعمل واعتقاد ونية، على قول طائفة من أهل العلم فزادوا النية. هذا هو الإيمان لغة واصطلاحا. وقولنا المستلزم للقبول والإذعان يخرج من صدق وأقر لكن لم يذعن ولم يخضع ولم يقبل. من هو؟ مثلا أبو طالب. أبو طالب هل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق؟ نعم، أبياته مشهورة في هذا الأمر، ولكن لم يكن مؤمنا ومات على الشرك. بإيش؟ لأنه لم يذعن، لم يذعن، ما كان عنده قبول وإذعان. قال فأخبرني عن الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا فسر الإيمان؟ طيب هنا ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو قول وعمل؟ ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو التصديق؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف وعلم مقصود السائل، هل يسأل عن تعريف الإيمان أم يسأل عن متعلقات الإيمان؟ متعلقات الإيمان، لأن لو كان يقصد تعريف الإيمان لقال له قول وعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين نجد هذا قول وعمل، أين نجدها؟ من يعطينا دليل يوضح لنا قول وعمل؟ واضحة، قول وعمل واعتقاد واضحة. حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عمل، والحياء القلب. انظر سبحان الله، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة في التعريف عن ماهية الإيمان، هو قول لا إله إلا الله، إماطة الأذى هو عمل، والحياء قلب شعبة، لأن الحياء شيء قلبي. واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم مقصود جبريل، أنه لا يسأل عن تعريف الإيمان وإنما يسأل عن متعلقات الإيمان، ولهذا أجابه بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تؤمن بالله وملائكته، وذكر الأركان الستة، الأركان الإيمانيات الستة، وهذا بناء ذكرت في القرآن خمسة في آية واحدة، وذكر القدر في آية مستقلة. الآية التي ذكر فيها خمسة إيش هي؟ ليس البر، ولكن من آمن وملائكته آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة، والسادس أين ذكر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن ذكر السادس في القدر في آيات مستقلة. قال أن تؤمن بالله، هذا أول الأركان أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. إذن كم عندنا؟ أربعة أمور. حتى يصح إيمانك لابد أن تأتي بهذه الأربعة: أن تؤمن بوجوده، أنه سبحانه وتعالى موجود، وأن الله عز وجل موجود بخلاف من ينكره من الملاحدة. والذين ينكرون وجود الله عز وجل فإنما أنكروه تكبرا وجحودا، وإلا في قرارة أنفسهم يقرون بوجود الله جل وعلا. وأول من حمل هذه الراية لما قال فرعون لموسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ قال: وما رب العالمين؟ حتى في آيات أخرى قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فإذا هو ادعى أنه هو الرب وأن الله تعالى غير موجود، لكن كيف وصفهم الله عز وجل؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا، كانوا يقرون. كذلك قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذا فرعون كان على يقين. كذلك ملاحدة العرب الآن، الملاحدة الذين ينكرون الله عز وجل بناء على ماذا ينكرون؟ يعني ينكرون على بناء على كما يدعون بحث علمي؟ لا، وإنما هي الشهوات. والله الإلحاد كله مبني على أمرين مشايخ، مبني على أمرين: مبني على الشهوات، ومبني على السيطرة. لأن أنا إذا أردت أن أسيطر على مجموعة من الناس، مجموعة من الناس، وأقودهم وفق نظام معين أريد أن أفرضه عليهم، ما هناك سبيل إلا أن تنشر فيهم الإلحاد. لمجرد أن ينتشر الإلحاد، طيب الإلحاد ما يؤمن بشيء، ما عنده مبادئ، ما عنده عقيدة، عنده كل شيء حثالة كيميائية إلى زوال، ما عنده مبادئ، ما عنده أخلاق، ما كل شيء، يعني هذا صدفة كما يقولون. فإذا إذا كان هذه الشرذمة تؤمن بهذا، طيب يأتي أي واحد يقودها، وهي موافقة لهم الشهوات. لأن كثير من الشباب تبنوا الإلحاد لأن يوافقوا شهواتهم، يوافقوا الشهوات، الفجور والخنا والشذوذ والدعارة والصخب والموسيقى، تعرفون يعني ما يقع فيه كواليس هؤلاء. إذن فأول الإيمان بالله تعالى أن تؤمن بالله عز وجل بوجوده سبحانه وتعالى. الثاني أن تؤمن بإنفراده بالربوبية، أنه هو الرب سبحانه وتعالى. والربوبية يعني أن توحده في الخلق والملك والتدبير، أن الله هو الخالق، وأنه سبحانه هو المالك وهو المدبر. فلا بد، وإلا فإذا اعتقدت أن هناك أحدا يخلق مع الله ما أمنت بالله، وإذا اعتقدت أن هناك أحدا يدبر مع الله ما أمنت بالله، أو يملك مع الله عز وجل الملك المطلق ما أمنت بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، وليخلق حبة، وليخلق شعيرة، يستطيعون؟ لا والله، لا والله. فإذا هنا الله عز وجل قال: ومن أظلم، في حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ما يستطيع أن يخلق حبة أبدا. فإذا من إذا اعتقد الإنسان أن هناك من يخلق كما يعتقد الآن في بعض الأولياء وبعض الأضرحة، يعتقدون أن هناك من يتصرف مع الله عز وجل في الكون، ومن يدبر الأمر، ومن يأتي بالأمطار، ومن يحيي الموتى، ومن يشفي المرضى، وهذا كله والعياذ بالله، هذا شرك في الربوبية. هذا شرك في الربوبية وليس في الألوهية. هذا الذي ما خطر ببال قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خطر ببالهم أن يقولوا بأن هناك من يخلق مع الله ويرزق مع الله أبدا، ما خطر ببالهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي من الميت من الحي، إيش سيقولون؟ الله، فلا تتقون. إذن هم يفردون الله عز وجل في الربوبية وما خطر بهم، حتى كانوا يقولون هؤلاء والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، نحن نتزلف إلى الله لأن نعلم أن الله هو الخالق والرازق والمدبر هو المحيي والمميت، لكن هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله جل وعلا. أما الذين في عصرنا هذا فهم أشد العياذ بالله، حتى في أفراد الربوبية فهم يشركون فيها، يدعون التصرف للغوث ويدعون التصرف للأقطاب ويدعون التصرف للأولياء وغير ذلك من الأمور. وما كما عند الرافضة الشيعة أيضا نفس الشيء، يعتقدون أن عليا يتصرف في الكون وأنه يحيي ويميت ويحاسب الخلائق إلى غير ذلك. قال والإيمان بألوهيته، إذن إفراده بالربوبية والإيمان بألوهيته، فإذا لن تؤمن بألوهية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة ما آمنت بالله بعد. ولهذا إذا أثبت لله الخلق والملك والتدبير تدخل في الإسلام ولا ما تدخل في الإسلام؟ لا تدخل في الإسلام. فلو قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا تدخل في الإسلام أبدا حتى تفرده بالعبادة لا إله إلا الله. لأن المشركين الآن يقولون مثل ذلك. الآن مثلا في بلاد الكفر لو اشتد بهم الأمر ماذا يفعلون؟ أما ينادون الله عز وجل يا رب يا رب يا إلهي وترى هذا بجميع اللغات، أين يتوجهون؟ طيب هل هذا يعني أنهم واحد؟ هذا إشكال وقع في بعض الشباب أنصاف المثقفين، فلما نناقشهم يقول لك ليش يدخلون جهنم؟ نقول ما آمنوا بالله. يقول لك لا، يقولون أوه ماي جاد يا إلهي. قلوا هذا هذا هذا إفراد في الربوبية. قريش كانت تفرد الله في ربوبيته، يقول الله هو الخالق والرازق، بل كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجهم إلى البر، حتى كما يذكر أهل السير في عكرمة رضي الله عنه قبل أن يسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة بن أبي جهل، هرب فما يريد ما يطيق أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هرب فركب البحر، فلما ركب البحر اشتد بهم البحر وهاج وماج، فماذا قال أصحاب السفينة؟ قال قائد السفينة قال الآن أخلصوا الدعاء، الآن أخلصوا الدعاء لله ما ينفعكم أحد. فقال في نفسه كيف يعني؟ قال يا رب لئن أنجاني هنا في هذا المكان الله عز وجل إذن حيجي أن ينجيني أيضا في البر، يا رب لئن أنجيتني لأذهبن إلى محمد ولأضعن يده في يدي في يدي. فكان كذلك لما أنجاه الله تعالى من هذا البحر ذهب وصل إلى البر فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. إذن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى الشرك. إذا لابد من إفراد الله بالألوهية أن الله هو المستحق للعبادة، لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى البتة. والرابع أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا قلت بأن الله تعالى غير متصف بصفة كذا وكذا ما آمنت حق الإيمان بالله جل وعلا. لا نقول ما آمنت بالله لأنك مؤمن بالله، ولكن حق الإيمان المطلوب شرعا لم تؤمن به وقد نفيت عنه صفة من صفاته وهو أثبت لنفسه. لما تقول مثلا الرحمن على عرش استوى، وإيش معنى استوى؟ تقول استولى. طيب من أين لك هذا؟ من أين لك أن استوى بمعنى استولى؟ حتى في اللغة، حتى في اللغة أين وجدت استوى بمعنى استولى؟ ثم مع من كان يحارب الله جل وعلا حتى يستولي على العرش؟ من كان في صراع مع الله عز وجل حتى يستولي على العرش. وتأتون ببيت شعري للأخطل النصراني وتقول قد استوى بش على العراقي من غير سيف ولا دم من مهراقي، وتحتجون به في العقيدة وتردون حديث الأحاد وتقولون بأنها لا تقبل في العقيدة. إيش هذا التناقض؟ تحتجون ببيت شعر في العقيدة وتردون حديث الأحاد؟ إذا لابد أن تؤمن بالله عز أنه استوى، بمعنى على سبحانه وتعالى، استوى على، وهذا علو خاص بخلاف العلو العام وهو علو الذات، فهو عالم بذاته وعالم بصفاته. كذلك لما تقول كما قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأنت تأتي تقول لا ليس لله يد، لماذا؟ تقول بمعنى القدرة. من قال لك أنها بمعنى القدرة؟ نحن لما نثبت لله تعالى اليدين فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له يدان سبحانه وتعالى، نعم، لكن كيف؟ الله أعلم، لكن نعلم يقين أنه ليس كأيدي المخلوقين. لماذا؟ لأنه أثبت لنفسه اليدين، فنحن نبقى مع النص، نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. نقول له يدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يداه كما قال الله تعالى، بل يداه مبسوطتان مبسوطتان، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. طيب أي نعم، طيب هنا لما نقول اليد بمعنى القدرة، وهل القدرة تثنى؟ أنا أسألكم، هل القدرة تثنى؟ هل سمعتم يوما أنني فعلت شيئا بقدرتين، فعلت شيئا بقوتين؟ الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة الصفة إلى الموصوف بيدي، ما يستقيم لك قدرتين، لأن القدرة واحدة والقوة واحدة. ثم إذا كان خلقه بالقدرة فما الفرق بين آدم وغيره؟ كلنا خلقنا الله تعالى بقدرته وكلنا خلقنا الله بقوته، وإيش مزية آدم يعني؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما مزية آدم؟ إيش مزية آدم؟ وكلنا خلقنا كذلك. مزية آدم إيش هي؟ أنه خلق بيديه سبحانه وتعالى، خلقه بيديه. فلما قالت اليهود، إيش قالت اليهود؟ يد الله مغلولة. انظر اليهود يثبتون هذا، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، ها جاءت مثنى أيضا ومضيفة وأضيفت إلى نفسه. في صحيح البخاري جاء أحد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نجد عندنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع. فهذا الحديث لما يقرأه اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك. أحسنت، ضحك. طيب إيش معنى ضحك؟ أحسنتم، إقرار. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب هل القدرة لها يمين؟ هل القدرة لها يمين؟ هل القوة لها يمين؟ أنا ليش ذكرت هذا؟ تعرفون ليش ذكرت هذا؟ كان أحد الأشاعرة، لا نقول أشاعرة في الحقيقة، جهمي، هذا خليط بين المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والرفض، خليط هذا، لما ساق هذا الحديث وصل إلى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر لم يقرأه، سبحان الله، ساق الحديث هكذا، لكن لما وصل إلى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري تصديقا لقول الحبر، هذه فقط ما قرأها. ليش؟ لأنه لو قرأها لنهدم الذي هو يريد أن يروجه، لنهدم الذي يريد أن يروجه. إذن إيش نفعل؟ بطر، نبطر نصف الحديث ونقرأ النصف الآخر ونقول هذه عقيدة اليهود. انظر انظر كيف هو يريد أن يروج. فانظر إلى هؤلاء الذين يدعون على أهل السنة والجماعة يعتقدون عقيدة اليهود. وإيش نعتقد عقيدة اليهود؟ أن اليهود يعتقد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع عقيدة اليهود هذه؟ وطيب ليش ما أتممت الحديث حتى نعرف هل هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة اليهود؟ على كل حال هذا من التلبيس المعروف. ولهذا النبي إمام مالك إيش قال لما سئل عن الاستواء؟ طيب ليش ما قال استولى؟ ليش الإمام مالك علته الرحضاء عرق؟ مسألة عقيدة يا مشايخ. وسبحان الله علته الرحضاء وعرق، أصابته الهيبة، فأخرج كلمة هي قاعدة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. رزق من الله، هذا لا تقل لهذا ولا، والله رزق من الله أن فتح عليه هذه الهيبة والخشية وعلته الرحضاء والعرق، فأنطقه الله تعالى كلمة هي قاعدة في الأسماء والصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، اليد معلومة والكيف مجهولة، النزول معلوم والكيف مجهول، المجيء معلوم والكيف كل الأسماء والصفات تستطيع أن تطبق في هذه القاعدة العظيمة التي نطق بها الإمام مالك. أي نعم، أي نعم، هذا نعم صح، حسنت بارك الله فيك، هذا دليل أيضا، هذا في صفة الكلام. إذن فنحن نثبت لله تعالى حتى نؤمن بالله حق الإيمان. إيش قلنا؟ نؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته، أنه هو المستحق للعبادة ولا يستحق أحد العبادة أبدا، لا يجوز أن تصرف له العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بأسمائه وصفاته، قال وملائكته. إذن بدأ الإيمان بالله وهو الأصل، ثم بالملائكة، والملائكة عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي. طيب ليش ذكر الملائكة مباشرة؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة؟ هل يعني أن فيه تفضيل الملائكة على الرسل؟ وهذا مبحث عقدي معروف، اختلف في أهل العلم من الأفضل، هل الصالحون أم الملائكة؟ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول قدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، هذا هو رعايش رعى الترتيب الواقع، وليس أن الملائكة أفضل من الرسل، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. إذن فالملائكة خلقوا من إيش؟ خلقوا من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجن خلقوا خلقت من مارج من نار، وآدم خلق مما وصف لكم. طيب هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إن الملائكة من نور والجن من نار، إبليس من أين؟ من نار أو من نور؟ من نار. طيب الذي يقول خلقتني من نار أخطأ، فأراد أن يقول خلقتني من نور فطرده الله تعالى لخطئه، وإيش هذه العقيدة؟ إشكال كبير. نعم الشيخ أمين، إبليس هو الذي روجها صح، لأنه يوحي بزخرف القول حتى يجد من يدافع عنه. هذا نعوذ بالله، أخطأ إبليس فتصير أنت تدافع عنه، أراد أن يقول النور فقال النار فغضب الله عليه فطرده. ليش قالوا من نور؟ أنا أقول لكم ليش قالوا من نور، لأن هناك قول أن إبليس من الملائكة وكان أعبدهم. من أين أخذ هذا؟ يعني من أين هذا؟ أخذ من قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذن إبليس من الملائكة، واضح كلامي؟ هكذا يعتقدون، إلا إبليس أبى، فإبليس من الملائكة لم يسجد. كلام صحيح ولا مش صحيح؟ أبدا. طيب كيف نوجه هذا الكلام؟ إلا إبليس كان من الجن. نعم هذه آية أخرى، لا لا أريد في نفس الآية، أحسنت، يعني هنا الشيخ جاء بآية أخرى ليبين أن إبليس ليس من الملائكة بدليل ماذا؟ بدليل آخر، وهو إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا قوي. لا لا أريد من الآية. تفضل. أما إبليس لم يفعل ذلك، صح؟ أحسنت. إذن الاستثناء إيش هذا الاستثناء؟ استثناء منقطع. نعم، كان معهم وليس منهم. إذن هذا الاستثناء منقطع. وإيش معنى منقطع؟ أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا. وهؤلاء الملائكة، الإيمان بالملائكة، الملائكة بالمناسبة خلقت من نور وهم صمد. إيش معنى صمد؟ يعني لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، فهم كما قال الشيخ يعبدون الله تعالى لا يفترون ولا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا يقال الملائكة صمت، يعني لا جوف لهم. وهذه من التفسيرات التي فسر بها قول الله عز وجل الصمد في سورة الإخلاص. هناك أقوال أخرى، لكن هذا قول من تلك الأقوال. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة كذلك أمور. أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، ما علمنا أسماءهم نؤمن بهم، وما لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. مثال الملائكة الذين علمنا أسماءهم، النار، خازن النار، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، وهذا هو الصحيح، ولا يقال له عزرائيل، عزرائيل من الإسرائيليات، منكر ونكير على حديث صح، مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، رضوان، ثم إيش؟ كل من علمنا من أسماء الملائكة نؤمن بها، وما لم نعلم نؤمن بها إجمالا. نعم. الرعد، لا لا، يعتقد بأنه اسم من أسماء الملائكة، لا صحيح لا. والاسم المشهور هو عزرائيل، هذا على وزن جبرائيل وميكائيل، ساقوه بحكم كذا، لا هذه من الإسرائيليات، هذا لا يصح أن يسمى ملك الموت بعزرائيل، هذا غير صحيح. الإيمان بما له من وظائف، نؤمن بما له من وظائف. بعض الملائكة لها وظائف. أول جبريل موكل بإيش؟ بالوحي. جبريل موكل بالوحي. ميكائيل موكل بإيش؟ بالقطر والنبات. إسرافيل بالنفخ في الصور. منكر ونكير بالسؤال في القبر. فكل من ذكرنا من أسمائهم فأفضل هؤلاء الملائكة هم الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل يذكرهم في الدعاء المعروف: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث. هؤلاء أفضل الملائكة، وأفضلهم جبريل عليه السلام. طيب إيش وجه الربط بين هؤلاء الملائكة؟ ترون بأنها الربط بين هؤلاء الثلاثة أنها مرتبطة بالحياة. سبحان الله، الملائكة الثلاثة هؤلاء لهم ارتباط بالحياة. جبريل عليه السلام بحياة القلوب والأرواح، الوحي. ميكائيل بحياة الأرض والنبات والبهائم والمخلوقات، كلها حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل أيضا بحياة بعد الموت، ينفخ في الصور فتنطلق الأرواح بعدما يمطر الله تعالى 40 يوما مطرا كمني رجال، ويكون الناس صاروا رمما، ويبقى عجب الذنب، ومن عجب الذنب ينبت جسد الإنسان بعد هذا المطر 40 يوما من المطر، فينبت جسد الإنسان من عجب الذنب. سبحان الله، عجب الذنب هذا لا يتفتت ولا يبلى، كل شيء في الإنسان يبلى، كل شيء إلا عجب الذنب، وهو موجود هنا في الظهر صغير، منه ينبت جسد الإنسان، يعني مثل الحبة ينبت جسد الإنسان. فإذا بعد المطر فينفخ في الصور فتنطلق الأرواح كل روح إلى جسدها، كل روح إلى جسدها، سبحان الله. فإذا استقرت الروح في الجسد فتح الإنسان عينيه، فإذا فتح عينيه يخرج من قبره. لا إله إلا الله. الآن سيتغير كل شيء، فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كلهم يخرجون، وترى الذي دفن بجانبك وهذا دفن، لكن أصلا ما تلتفت إليه، لأن كل واحد مشغول بنفسه، نفسي نفسي، لأن الآن عرصات القيامة، ويقومون حفاة عراة غلة. مشهد مهيب جدا، سبحان الله. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم توفنا مسلم. نعم، في الشام. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ستكون عرصات القيامة، سيجمع الله تعالى الخلائق نحو الشام. الشام لا يطلق على سوريا فقط، الشام يطلق على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها يقال لها الشام. هناك ستكون سيحشر الناس إلى تلك الجهة. وطبعا حال لما نقول الشام، لأن الله عز وجل سيبدل الأرض غير الأرض، ما تتصور الأبعاد. قد تقول لي أنت، يعني كيف الشام سيحمل الملايير من البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كيف سيتسع لهم؟ لا، لأن الله عز وجل سيغير الأرض، لن تبقى هذه الأرض يوم القيامة، ستتغير، وكذلك الجبال وكذلك كل شيء، والسماوات كذلك. إذن هنا نذكر بعض الملائكة، إذا نذكر بعض الملائكة حتى إن شاء الله تعالى قبل أن نتوقف. هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، أن نذكر لكم بعض الوظائف الملائكة، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة أيضا سياحون يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم. ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، بقبض الأرواح وملك الموت، بسؤال الميت، بتلقي المؤمنين يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة. على كل حال، وظائف الملائكة كثيرة، بل الملائكة كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأت، ما في موضع أربعة أصابع إلا وتجد في إيش؟ ملك ساجد أو راكع أو قائم. إذن الملائكة كثر، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت المعمور كم؟ 70,000 كل يوم، يغادرون ولا يرجعون. ولك أن تتصور عدد الملائكة، كل يوم 70,000 يصلون في بيت المعمور ثم يغادرون ولا يرجعون، وانظر كم الأيام، عدد الملائكة لا يمكن تتصور. ولهذا إذا أردنا نصر الله، هل الله عز وجل يعجز هؤلاء الكفار الذين يحاربوننا؟ ولكن إيش الشرط؟ إن تنصروا تنصروا الله. والله الذي لا إله غيره، لو نصرنا الله عز وجل ونصرنا دينه لا نصرنا، كما نصر القلة يوم بدر، وما انتصر المسلمون البتة بكثرة العدد. ادرسوا التاريخ يا مشايخ، ادرسوا التاريخ، من أول غزوة بدر إلى الفتوحات الإسلامية، تجد الأعداء دائما أكثر منهم عددا، ولكن سبحان الله ينتصر المسلمون. إن تنصروا الله ينصركم، ثم أعدوا لهم، أعدوا لهم، لا بد من الإعداد. ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن الكتب الحصة القادمة. ما استوفينا حتى مباحث الإيمان بالملائكة، ما استوفيناها، نترك إن شاء الله تعالى هذا الأمر الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.